بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله: وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. تقدم أن ذكرنا التعارض إذا كان بين قضيتين إحداهما راجحة والأخرى مرجوحة. إذا تعارض احتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح، كالقضية إذا كانت محتملة للحقيقة والمجاز ومحتملة للعموم والخصوص. والآن يتكلم على القضية إذا كانت محتملة لمعنيين كلاهما مرجوح، وهي تسمى القضايا المحتملة العشر، لأنها عشر احتمالات كما سيتضح إن شاء الله من خلال هذا الدرس. قال: وفي احتمال مقتضى فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين. قدم على المجاز تخصيصا وذا، قدم على الإضمار فهو المحتدى، وكلها قدم على النقل كما، جميعها على اشتراك قدما، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تفي فيه غير ذا كما أخذ. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان، ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عدة التعيين. قالوا: في احتمال مقتضى فرعين، قال على أنه إذا تعارض فرعان أي مرجوحان كالتخصيص مع المجاز أو كالتخصيص مع الإضمار، فما هو العمل؟ قال: أن العمل هو الأخذ بأقرب الأمرين، معناه بأقواهما أقربهما. فما بين ما هو الأقرب؟ قال: قدم على المجاز تخصيصا. قال على أنه أن القضية إذا كانت تحتمل المجاز وتحتمل التخصيص فإن التخصيص يكون مقدما على المجاز، لأن التخصيص أقرب من المجاز. ووجه كونه أقرب أن المجاز أن التخصيص يبقى معه اللفظ حقيقة في الباقي، بخلاف المجاز فإن اللفظ لا يبقى معه اللفظ حقيقة في الأفراد. وهذا مثاله قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإن العلماء اختلفوا في جواز أكل المذكى إذا ترك اسم الله عليه. فالشافعي يقول أنه يجوز سواء ترك عمدا أو سهوا، ومالك يقول إذا ترك عمدا فإنه لا يؤكل، وإذا ترك سهوا فإنه يؤكل. فأما مالك فحمل الآية هنا على الحقيقة، قالوا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حمل هنا اللفظ على حقيقته وهو الذكر، معنى النطق ببسم الله الرحمن الرحيم. وما الشافعي فجعله مجازا، معنى عما أهل به لغير الله، لأن ما أهل به لغير الله فإنه لا يذكر اسم الله عليه، فجعله مجازا. نقول هذه القضية صارت محتملة لمعنيين، أحدهما إما التخصيص بمعناها أن ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أي إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فإن ذبيحته تؤكل. ويحتمل أيضا المجاز كما يقول الشافعي. نقول التخصيص مقدم على المجاز لأنه أقرب منه، قدم على المجاز تخصيصا. وذا قدم على الإضمار فهو المحتدى، وذا وهو المجاز يكون مقدما على الإضمار عند التعارض، كما لو قال إذا قال السيد لعبده الذي هو أكبر منه، إذا قاله أنت أبي فإنه يحتمل الإضمار، معناه منت مثل أبي، أي في الشفقة والحنان، ويحتمل يكون مراده المجاز أي أنت حره، فنقول المجاز مقدم على الإضمار. وإنما كان المجاز مقدما على الإضمار لأن المجاز أكثر في كلام العربي من الإضمار، أكثر منه. قدم على المجاز تخصيصا، ولا قدم على الإضمار فهو المحتذى، وكلها قدم على النقل. قال على أن المجاز والإضمار وكذلك أيضا التخصيص مقدم على النقل، معنى أنه يتعرض الإضمار مع النقل بين الإضمار مقدم على النقل. وطبعا المراد هنا بالمجاز عندهم ومجاز مجاز مخصوص، أي ما ليس إضمارا ولا نقلا ولا تخصيصا، وإلا في الإضمار والتخصيص من أنواع المجاز. مثال ذلك مثال يتعرض النقل والإضمار، فإن الإضمار يكون مقدما على النقل. مثال ذلك قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. فهنا فالآية تحتمل الإضمار بمعناها وحرم أخذ الربا، هي أخذ الزيادة. وعلى هذا من باع درهما بدرهمين فإن الذي يحرم إنما هو أخذ الزائد، الذي يحرم إنما هو أخذ الزائد، فالعقد يكون صحيح، فالعقد يكون صحيحا، والذي يحرم إنما هو أخذ الزائد. وهكذا يقول أبو حنيفة. ويحتمل أيضا أن يكون الربا نقل من معناه اللغوي وهو الزيادة إلى معنى آخر وهو المعاملة الفاسدة، كل معاملة فاسدة، فيكون حرم الربا أي كل بيع فاسد يكون حصل النقل الشرعي. فنقول الإضمار مقدم على النقل لأن النقل فيه إبطال للمعنى الأول وإنشاء لمعنى ثاني. إذن هذا هنا يقدم الإضمار كما يقول أبو حنيفة على النقل الذي ادعاه الجمهور، كلها قدم على النقل، كما جميعها على اشتراك من قدم. كما أن هذه الأربعة أي التخصيص والمجاز والإضمار والنقل مقدم على الاشتراك، لأن الاشتراك يخل بفهم المعنى اليقيني، لأن اللفظ يبقى محتملا محتمل للمعنيين معا من قيل الرشحان، فهو يخل بالفهم. أما الأخرى فإنها لا تخل بالفهم، فإن النقل يكون مقدما على الاشتراك. ومثال ذلك الزكاة والصلاة، فإنها يحتمل أن تكون المراد بها النقل، أن تكون نقيت من معناها اللغوي والدعاء إلى العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود، وأن يكون الزكاة نقيت من معناها اللغوي وهو النمو والبركة إلى معناها الشرعي وهو إخراج مال مخصوص من قدر مخصوص من مال مخصوص. ويحتمل أن يكون الاشتراك معنى باقي على معناه. وهذا منه قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. فيقول أحمد بن حنبل: الكفر هنا نقل من معناه اللغوي وهو الدعاء إلى معنى آخر وهو العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود، فيكون من ترك الصلاة معترفا بأجوبها لكنه تركها متعمدا فهو كافر، كما يقول أحمد، بناء على أن اللفظ نقل من معناه اللغوي وهو الدعاء إلى معنى الشرعي وهو الصلاة. ويقول الجمهور: الصلاة هنا باقية على مدلولها اللغوي، لم يقع فيها نقل، وهو فالمراد بين العبد والكفر ترك الصلاة، بين العبد الصلاة هنا المراد بها معناها اللغوي والدعاء، ويكون معنى من عرض عن عباد عن دعاء الله فهو كافر، لأن من عرض عن دعاء الله فهو فقد عرض عن عبادته وعن الإيمان به، فيكون هذا اللفظ هنا باقيا على أصله اللغوي لم يقع فيه نقل. والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه قيل ذاك ما أخذ، قال على أن النسخ لا تقل به، مع لا يجوز القول بالنسخ إذا أمكن أن يحمل اللفظ على ما تقدم، على شيء ما تقدم، لأن النسخ لا بد فيه، لأن النسخ يحتاط فيه أكثر فمقدماته كثيرة، فلذلك لا يجوز القول به إلا إذا تعذر ما تقدم، والنسخ لا تقل به. فلذلك إذا تعرض الاشتراك والنسخ فإن الاشتراك يكون مقدما على النسخ، وهذا مثل له بعض الأصوليين بمسألة نية الصوم، فإن الأحناف فإن أبا حنيفة يرى جواز النية نهارا من رمضان، يرى جواز النية نهارا من رمضان، ولا يرى ذلك في القضاء والنذر، فيقول له الجمهور نقيس محل النزاع على محل الوفاق، أنت توافقنا في النذر والقضاء فنقيس عليه رمضان، فيقول لا، لأن هناك نص في الواجب، نص في الواجب لم يكن نذرا ولا قضاء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء قال نحن أحق بصومه، وقال من لم يأكل فليصم، من لم يأكل فليصم، فهذا دليل على أنه يجوز إحداث النية في الواجب نهارا، لأن صوم عاشوراء كان واجبا. فيقول له الجمهور هذا محمول على الندب، معنى من أكل فليصم محمول على الندب، على الندب، فيكون صوم عاشوراء مندوبا وليس واجبا، فيكون فيه فقط جواز إحداث النية نهارا في الصوم الندب لا في الصوم الواجب. فيقول أبو حنيفة يلزمكم أن تقولوا بالاشتراك، لأن الأمر جعلتموه مشتركا بين الوجوب والندب، نقول نعم جعلناه مشتركا، لأن الاشتراك خير من النسخ، لأن إذا قلنا بالوجوب فإن الوجوب قد نسخ اتفاقا بيننا وبينك، فإن الوجوب قد نسخ، صوم عاشوراء لم يبقى واجبا باتفاق. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.